ألا وهنيا اللي على الهام ما درى حياته بوسط البر ما يشغله طريق مع الطير والقناص يسالي عن الورى يسمر نجوم الليل والليل قماري على كافها ليمن قل حر نشقره على الخير بلا منه كفخ جاز منظري سرى فوق شاص العز والنجم ما سرى بليل الشتاء والبرق في ظلمته ساري ألا وهني اللي على الهم ما درى حياته بوسط البر ما يشغله طريق مع الطير والمقناص يسالي عن الورى يسمر نجوم الليل والليل كماري أنا أشهد بأن الشاص هباه منظرا ورعيه ما حساب حساب إلا الأخطاري جسر صليب الرايشه من يقدر ومطنوف للخوة وللمرجله شاري ألا وهني اللي على الهام ما درى حياته بوسط البر ما يشغله طريق مع الطير والمقناص يسالي عن الورى يسمر نجوم الليل والليل قماري يجي للفياض ويفترش زلنا خضره وجلسات صحى مع صوت تغريد الطياري ويسكب من البراد شاهي مخدره يعدل المزاج وانشد بعذب الاشعاري هلا وهني اللي على الهام ما درى حياته بوسط البر ما يشغله طريق مع الطير والمقناص يسالي عن الورى يسمر نجوم الليل والليل قماري يشوف المزون سيلها عقب ما جرى خبري عليها البدو ورد ومصداري بهم فرحة ووجوههم نورها سفرة من النعمة اللي ساقها الواحد الباري ألا وهني اللي على الهام ما درى حياته بوسط البر ما يشغله طريق مع الطير والمقناص يسالي عن الورى يسمر نجوم الليل والليل قماري عيون من الرحاه معاود لها الكرى عقب ما انجلت ضقاه هم واكداري له الفضل رب الكون يحمد ويشكرى سنين المحل اقبت ولا عاد له طاري هلا وهني اللي على الهام ما درى حياته بوسط البر ما يشغله طريق مع الطير والمقناص يسالي عن الورى يسمر نجوم الليل والليل قماري